بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء المتمم للخمسين بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده في التعليق على الأربعين النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وأسأله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح أو تغدو خماصا وتروح بطانا. وتكلمنا عنه من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بتعريف التوكل وأنه كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، ما يتعلق بحقيقة التوكل وأن الإنسان يكون قد توكل على الله حق توكله إذا اجتمعت فيه ثمانية أمور: معرفة بالله وأسمائه وصفاته، فإن من كان بالله أعرف كان توكله أشد. والأمر الثاني، إثبات للأسباب والمسببات. والأمر الثالث، إثبات التوحيد ورسوخ قدم التوحيد. والأمر الرابع، اعتماد القلب على الله عز وجل. والخامس، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. والسادس، الحسن الظن بالله. والسابع، التفويض الأمر إلى الله. والثامن، الرضا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثمانية كان الإنسان قد توكل على الله حق توكله. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقدور، أي الذي يقدره الله، يكتنفه أمران: أمر قبله وأمر بعده. يكتنفه قبله التوكل وبعده الرضا. فإذا قام الإنسان بهذين الأمرين وهما التوكل والرضا فقد قام بحقيقة العبودية. وذكرنا رابعا بمثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وهو مثل الطير، أنها تخرج وتغدو أول النهار، تخرج خماصا أي جائعة خالية البطون، ثم تروح آخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها. وهذا فيه بذل للسبب وإن كان سببا يسيرا، فكنها لم تجلس في أوكارها ولا في عششها، وإنما خرجت وغدت وراحت طلبا للرزق وتوكلت على الله فرزقها سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان يتوكل على الله ويبذل السبب ويبشر من عند الله سبحانه وتعالى بالرزق وبما يريده وبما يأمله من خالقه سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الحديث الأخير في هذه اللقاءات، لعل الله عز وجل أن ييسر وأن ينفع بها قائلها وسامعها. وهذا هو الحديث الأخير الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في إضافاته التي أضافها إلى الأربعين النووية. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن وسر رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أو قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الترمذي: حسن غريب. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بحسن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما ينفعهم. والأمر الثاني، ما يتعلق بالمقصود بشرائع الإسلام وأنها النوافل وليس الفرائض. والأمر الثالث، ما يتعلق بفضل كثرة الذكر وإدامته. والأمر الرابع، ما يتعلق بختام هذا الحديث وجعله خاتمة لهذه الأحاديث وحسن الختام بهذا الحديث. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نشير لوصية لعل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها وسامعها. أولا، ما يتعلق بحسن الصحابة وحسن سؤالهم، فإن هذا السؤال عظيم حينما قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع، أي أخبرني يا رسول الله بأمر واحد أتمسك به وألتزمه ويكون هذا الأمر معي في سائر أمور حياتي. والصحابة رضي الله عنهم قد جاءت أسئلتهم كثيرة في الأحاديث الواردة، وكلها بحمد الله من الأسئلة النافعة. وكانوا رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء أحد من الأعراب عاقلا لأجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفع الله عز وجل بسؤاله، لأنهم كانوا يستحيون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكثرون عليه الأسئلة. أدبا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم حملة الدين وهم الفقهاء الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفضلهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. من فضائلهم الكثيرة أن يأتي أحد منهم رضي الله عنهم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا ينفع من بعده من الأمم ومن الأجيال. فهذا سؤال عظيم، باب أخبرني يا رسول الله بباب نتمسك به جامع. أما ما يتعلق بشرائع الإسلام فإن المقصود بها النوافل، وأما الفرائض، الفرائض الواجبات كلها لا بد بالإتيان بها، لا يسقط شيء من الواجبات ولا يسقط شيء من الفرائض، ولكن النوافل هي التي فيها الكثرة في التشريع، وهي التي ممكن أن الإنسان يأخذ بباب من أبواب النوافل ويكثر منه ويترك ما سواه. ولذلك كان هذا الصحابي حينما قال إن شرائع الإسلام يقصد بها النوافل ولا يقصد بها الواجبات، لأن الواجبات لا يمكن أن تسقط على أي أحد ولا يمكن أن يتخفف منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وهذا فيه فضل إدامة الذكر والإكثار منه. الله عز وجل أمرنا بالإكثار من الذكر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى أن قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال أيضا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فيكون ذكر الله عز وجل على جميع الأحوال. وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. عبادة يسيرة، عبادة يسيرة وأجرها عظيم، أجرها عظيم جدا. لا تشترط طهارة ولا تشترط استقبالا للقبلة ولا تشترط مكانا معينا ولا فعلا معينا، وإنما يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى على كل حال في أي مكان، لأنه إذا ذكر الله وحرك شفتيه بذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرى. ثم سأله: أي الصوام أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرى. وسأله عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أكثرهم لله ذكرى. أفضل الصوام وأفضل المصلين وأفضل المتصدقين وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرى. فقال أبو بكر الصديق، قال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، لقد ذهب الذاكرون بفضل عظيم، أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. رواه الإمام أحمد والترمذي. ففضائل الذكر كثيرة، ولكن الذي يهمنا ويعينا هو إكثار الذكر وإدامته، وأن يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل في كل حال. ولعلنا أن نشير إلى حسن ختم هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم، وهو أن الإنسان يستمر على ذكر الله عز وجل في كل أحواله ويكون ذاكرا لله عز وجل. هناك ذكر عام وهو ذكر الله بالطاعات والعبادات، وذكر خاص وهو ذكره سبحانه وتعالى الذي يقرن بالدعاء. حينما يقال الذكر والدعاء فإنما يقصد به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها من الأذكار التي تكون باللسان. وهناك أذكار تكون مطلقة في كل وقت، وأذكار مقيدة: أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء وركوب الدابة وغيرها من الأذكار المقيدة. وهذه كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه بعد هذا الحديث عقد فصلين، أحدهما ذكر فيه جوامع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني ذكر فيه أن الإنسان يكون ذاكرا لله عز وجل في سائر أوقات ليله ونهاره. وهذا من حسن ختمه رضي الله عنه ورحمه لهذا الكتاب، وقد استنى بسنة الإمام البخاري، فإن آخر حديث في صحيح البخاري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان بعض المشائخ الذين قد أجازونا في صحيح البخاري وقرأناه عليهم، كنا إذا ختمنا البخاري يأمرون من كان في المجلس أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، لأجل أن يكون هذا عمل بالأحاديث، يجب أن يكون هذا عمل بالأحاديث، أن يكون ليس فقط قراءة للأحاديث فحسب، وإنما يكون قراءة للأحاديث وعملا لما جاءت به من الأحكام. وهذه هي الوصية التي أردت أن أوصي نفسي وإخواني بها، وهي أن تكون همنا ليس فقط أن نسمع الأحاديث وأن نسمع الآيات، وإنما يكون همنا هو العمل بها. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعلمون معناها ويعملون بما يعملون بهذه 10 آيات. قال: فتعلمنا الإيمان والعلم سويا، جمعوا بين العلم والعمل. لا يكفي الإنسان أن يسمع، هذه حجج، نحن نكثر من حجج الله عز وجل علينا، ولكن الواجب هو العمل، العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأسأله تعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنفع بهذه الكلمات القائلة والسامع ومن استمع إليها ومن نشرها ومن ساعد في نشر العلم وتبليغه، فإن هذه الأحاديث كان أصلها أن الإمام النووي جلس مجلساً كما ذكرنا في لقاء الأول، أنه جلس مجلس سماع عند ابن الصلاح، ثم سمع منه 26 حديثاً، ثم جمعها وأضاف إليها حتى صار عددها 42، ثم جاء ابن رجب فزاد عليها 8 أحاديث فصارت 50 حديثاً، ثم يسر الله لنا أن نستمع إليها وأن نقرأها وأن نتذاكر ما فيها من الأحكام، هذا كله من توفيق الله عز وجل. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه بعد 42 أن حفظ من حفظ حديثاً للنبي 40 حديثاً، الحديث الذي أشار إليه في المقدمة، من حفظ 40 حديثاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: لعله يدخل فيه من سمع هذه الأحاديث أو عمل بها أو بلغها أو شرح أو شرحها، فإن فضل الله واسع. قال: فإن فضل الله واسع. فأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا جميعاً ممن شمله فضله وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس أو تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان فهي مني ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم جميعاً وإياي بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل هذه الكلمات تذكرة لي ولكم وبلاغاً إلى حين نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.